قال غريب يعني. يقول والدتي تقول اسأل الشيخ عن أكل الجراد الذي يطير في ساحات الحرم، إني أريد أن أصيد 20 جرادة وأصدق عن كل جرادة ريال، فهل علي شيء إذا فعلت ذلك؟ أفيدوني إنني مشتاقة جدا لأكل الجراد. أولا هذا الذي يطير في ساحات الحرم ليس جرادا، هذا خيفان، يسمى خيفان ليس جرادا، ليس فيه يعني فائدة الجراد. الجراد هو الأصفر اللي هو ذكور الجراد، والمكن الذي يسمى المكن الممتلئ المحتشي الأسمر، ويكون جديد ولا يكون قد تعرض للمبيدات الحشرية. إذا سلم من المبيدات الحشرية وهو على الوصف يكون قدومه جديدا فلا بأس بأكله. لكن هذا الذي يطير في ساحات الحرم هذا أشهب أبيض، هذا يسمى خيفان لا فائدة فيه. وعلى كل حال كونها مشتاقة لأكل الجراد، إذا وجدت الجراد سليما وأمنت أن يكون قد رش بالمبيدات أو لا فلا بأس. الله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.